بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه. جعل الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 28 من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة حجة الوداع. قال العلامة العمري: يمثل الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرض في العام العاشر أو التاسع أو السادس على اختلاف الروايات. وفي العام العاشر من الهجرة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمه على الحج، وهي المرة الوحيدة التي حج فيها بعد الهجرة إلى المدينة، فتقاطر الناس من أرجاء الجزيرة العربية للحج معه صلى الله عليه وسلم، وخرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة كما في فتح الباري وعند ابن إسحاق وابن كثير، وقال إسناده جيد. قال الجزائري: وهذا الحدث ذو أهمية كبرى لما بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم في حجته هذه من شرائع وأحكام وآداب. وسميت حجة الوداع لأن قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يوم عرفة: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كان مشعرا بالوداع. وكذلك كان، إذ لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا بضعة شهور وتوفاه الله عز وجل. وتسمى أيضا حجة البلاغ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ فيها الكثير من الأحكام. إنه لما دخل شهر ذي القعدة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز، وأمر الناس بالجهاز كذلك، معلنا لهم أنه يريد الحج. ولما بقي خمس ليال من شهر ذي القعدة استعمل صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا دجانة أو سباع بن عرفطة الغفاري. قال ابن عبد البر: أبو دجانة الأنصاري الساعدي شهد بدرا، وكان من الشجعان الأبطال، دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد هو ومصعب بن عمير، فكثرت فيه الجراحات، وهو الذي قاتل بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد رضي الله تعالى عنه يوم اليمامة في السنة 11 من الهجرة، وهو ممن اشترك في قتل مسيلمة الكذاب. وأما سباع بن عرفطة الغفاري، قال ابن عبد البر: استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى خيبر، وحين خرج إلى دومة الجندل، وهو من كبار الصحابة، لكنه لم يذكر تاريخ وفاته. خرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد إلا الحج، ولما كان بوادي العقيق على سبعة أميال من المدينة نزل عليه جبريل عليه السلام من رب العالمين، فقال له: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فصل فيه وقل عمرة في حجة. وخير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بين الإفراد والتمتع والقران، وساروا حتى إذا بلغوا سرفة حيث جاءت عائشة العادة الشهرية، فبكت رضي الله تعالى عنها، وطمأنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعل يا عائشة كل ما يفعله الحجاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت حتى تطهري. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة تخفيفا عليهم ورحمة بهم وبمن بعدهم. قال في فقه السيرة: اختلف الرواة، فأهل المدينة يرون أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، ويرى غيرهم أنه قارن مع حجته عمرة، وروى بعضهم أنه دخل مكة متمتعا بعمرة ثم أضاف إليها حجة. وابن القيم رحمه الله في زاده انتصر للقائلين بأنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، وساق رحمة الله تعالى عليه 24 حديثا صحيحة صريحة في ذلك. والمالكية يفضلون الإفراد ثم القران، قال الشيخ خالد رحمه الله: ونجيب إفراد ثم قران. وساق الشنقيطي في كتابه مواهب الجليل من أدلة خليل أدلة صحيحة للإفراد من صحيح مسلم. وقال في فقه السيرة: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من طريق كداء حتى إذا انتهى إلى باب بني شيبة، فلما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما وبرا. رواه الطبراني وابن سعد. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، فعلم الناس مناسكهم وبين لهم سنن حجهم، وألقى صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة خطبة جامعة بالغة في جموع المسلمين الذين احتشدوا حوله في الموقف، وهم جمع غفير من المسلمين قدرهم أبو زرعة بأربعين ألفا وقيل غير ذلك. ونص خطبة الوداع كما وردت في فقه السيرة وأصلها في صحيح مسلم مع إضافة بعض زيادات جاءت في البخاري وعند ابن إسحاق وفي طبقات ابن سعد. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع في سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فافعلوا فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسوله. يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله تعالى، أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات حتى غربت الشمس، وحينئذ دفع بمن معه إلى المزدلفة وهو يشير بيده اليمنى قائلا: أيها الناس، السكينة السكينة. فصلى في المزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، وبات تلك الليلة في المزدلفة، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي تتمة المئة، ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض بالبيت، فصلى بمكة الظهر وعاد إلى منى وبات بها 3 ليال. من نتائج وفوائد وعبر حجة الوداع وقوع الحج بعد تطهير الحرم من الشرك والمشركين، وهذا حصاد جهاد دام نيفا 20 سنة. من فوائد هذه الحجة مشروعية الإهلال بأي نسك من الأنساك 3: الإفراد والتمتع والقران. ومن فوائدها أيضا بيان أن الحائض لا يمنعها الحيض من الإحرام أن تفعل كما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف حتى تطهر وتغتسل. قال عائض القرن في خطبة له بعنوان طرائف من حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ضمن مجموع خطب في كتاب سماه المسك والعنبر من خطب المنبر، قال: وأما الوقوف بعرفة فهو مؤتمرنا العالمي، وهو سر خلودنا في الأرض الذي نفاخر به أهل الأرض جميعا، فاشهد أيها العالم واسمعي أيتها الدنيا، هذا يوم عرفة حيث وقف نبينا وقائدنا وزعيمنا صلى الله عليه وسلم، وقف وهو مشتمل في ردائين باكيا أشعث أغبر، يخاطب الدنيا كلها ويكلم الناس جميعا. إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو تاريخ هذه الأمة وعمقها وعزها. لقد وقف هذا الرسول الكريم في عرفات وأرسى قضايا 3: القضية الأولى القضاء على التمييز العنصري. لقد ألغى نبينا صلى الله عليه وسلم كل ألوان التمييز العنصري، ففي الإسلام لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر، ولا اعتبار للمال والجاه والنسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. رواه أحمد. ولسان الحال يقول وينادي: يا أبا بكر، يا قرشي، يا سيد، أنت وبلال الحبشي العبد أخوان، لا فرق بينكما عند الله إلا بالتقوى. يا عمر، يا أبا حفص، يا فاروق الإسلام، أنت وصهيب الرومي أخوان. يا علي، أنت وسلمان الفارسي أخوان. القضية الثانية، فقد أعلن فيها حقوق المرأة وأنها إنسان لها شأنها في المجتمع، فهي تمثل نصف الأمة، ثم هي تلد النصف الآخر، فهي أمة كاملة. وأما الذين يدعون إلى ما يسمى بحرية المرأة فأولئك هم أعداء المرأة الحقيقيون، وهم قتلة المرأة وهم لا يشعرون. أما القضية الثالثة التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، فهي قضية الإنسان، قضية حقوق الإنسان. فقد نادى هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بحقوق الإنسان، وأنه لا بد أن يكون محترما، له مكانته بين الناس، لا يعامل كما يعامل الحيوانات. وإذا كان هذا الإنسان مسلما وإذا كان مؤمنا ازدادت حرمته وتأكدت حقوقه. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري. وينظر صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وما أشد حرمتك، والذي نفسي بيده للمؤمن أشد حرمة عند الله منك. أخرجه الإمام أحمد. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، والحلقة القادمة بحول الله عنوانها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أمين، والحمد لله رب العالمين.